وهو أن رجلا من الأعراب، منهم الأعراب سكان البادية، أعراب وسكان المدينة، وسكان المدينة إيش يقال لهم؟ ها؟ عجم، أو يقال لحضري، أو يقال لحضري، أو يقال عجم. والعجم قد يسكنون البادية وقد يسكنون المدن، أما الحضري فهو الذي يسكن المدينة، والأعرابي هو الذي يسكن ماذا؟ البادية، الذي يسكن البادية. طيب، أن رجلا من الأعراب، رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من هو المحصن؟ من هو المحصن من الرجال والنساء الذي تزوج في نكاح صحيح ودخل، الذي تزوج في نكاح صحيح ودخل ثم بعد ذلك طلق أو لم يطلق، ماتت الزوجة أو الزوج، فهذا محصن سواء كان من الرجال أو النساء. إذا نكح في يعني ماذا، إذا نكح في نكاح صحيح أو إذا تزوج في نكاح ماذا صحيح ودخل، سواء كان من الرجال أو من النساء، ثم بعد ذلك بقي معها أو طلق أو كذلك مات عنها أو ماتت عنه، فإن هذا يعني يقال له بأنه محصن، يقال له بأنه محصن. لأخوه مشوا أنا مش الأخوة صعب الله مستعان. زارنا يعني في هذا اليوم إخواننا من مسجد الخير المعلى، مسجد الخير المعلى، ومن بعض المساجد في المعلى ومقاربها من القلوعة، فجاءوا زائرين، جاءوا زائرين محبة لنا حقيقة، جاءوا زائرين محبة لنا، فقطعوا هذه المسافة وأنفقوا هذه الأموال وأتعبوا هذه الأبدان من أجل الزيارة في الله ولله. سأل الله عز وجل أن يكتب ماذا أجرهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زار أخاه لله وفي الله إلا أحبه الله سبحانه وتعالى. وتعرفون حديث الرجل الذي أرصد الله عز وجل على مدرجته ملك من الملائكة، أين تذهب؟ قال أذهب إلى فلان، ماذا تريد منه؟ إلى آخر الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يكتب أجر إخواننا الذين زارونا، وهكذا الأبناء الذين زارونا جزاهم الله عز وجل خيرا، ونسأل الله أن يكتب أجرنا وأجرهم. وإنما يدل على محبة هؤلاء الإخوة لإخوانهم في المراكز وهكذا في المساجد، والتزاور فيما بين الإخوة له فضل عظيم، التزاور فيما بين الإخوة له فضل عظيم، يجدد المحبة والمودة، وهكذا يجدد ماذا النشاط، يجدد ماذا النشاط. التزاور والتفقد هذه من سنن الأنبياء، وهكذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا تجشموا الصعاب وخرجوا من أماكنهم، وخاصة في يعني جو المناخ كما تعرفون حر وهكذا رياح، لكن فيما نظن أنهم ما جاءوا إلا صادقين في محبتهم لنا، لهذا زارونا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر وأن يرجعوا إلى أهاليهم سالمين غانمين، بارك الله فيهم. وهكذا أيضا الإخوة الذين يأتون إلى الدرس من عدن، سواء كان درس الذي بعد العصر مباشرة أو درس منهج السالكين في بعده أي بعد العصر، هؤلاء من حرصهم على الخير أنه ربما يتكلف سيارة فيعطي مالا من أجل أن يصل إلى هذا المكان فيتعلم العلم، فيتعلم العلم. قد ربما لا يتيسر له يعني البقاء في هذا المكان، مشغول، عنده عمل، عنده يعني أولاد قائم عليهم أو نساء قائم ماذا عليهم أو عليهم ماذا، عنده ماذا بيت قائم عليه، لكن متى ما تيسرت لهم فرصة زاروا إخوانهم من أجل أن يتزودوا من العلم، من أجل أن يتزودوا من العلم. فمن نعم الله عز وجل علينا أننا قد تفرغنا لطلب العلم، تفرغنا لطلب العلم، فهذه نعمة من نعم الله. والله يتمنى كل من زارنا إلى هذا المكان يتمنى أن يجد فرصة وفراغا أن يبقى للعلم، أن يبقى ماذا لي العلم ويستمر على العلم. ولكن تعرفون يعني ما كل إنسان يعني يسر ماذا لي طلب العلم، إذا يسر لك الله عز وجل سبل العلم طرق العلم فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، تحتاج منا إلى شكر الله عز وجل. فإن النعمة والنعم عموما لا تبقى إلا بشكر الله عز وجل، لها. فإذا شكر الإنسان بقيت وزادت، إذا شكر الإنسان بقيت وزادت. فنحن والله في نعمة على ما يحصل من المناخات من الحر والبرد والرياح، لكنها والله آثار تكتب الإنسان، آثار تكتب لي الإنسان. فالإنسان يصبر ويصابر، إنسان يصبر ماذا ويصابر، فهو في خير على كل حال. إن أصابته ماذا أن أصابته ماذا ضرا صبر، قال فكان خيرا له. فلا تظن أن ما يصيبك ماذا من الحر من الرياح من التعب من الجوع من نقص ذات اليد أن هذا لا يكتب لك إذا احتسب، لا والله يكتب لك عند الله عز وجل، وخاصة أنك جئت من أجل أن ترفع الجهل عن نفسك وتتعبد لله عز وجل في العبادات والمعاملات على نور، على نور. لا شك أن هذا الإنسان يؤجر أجرا عظيما. ونحن في زمن حقيقة العزوف عن طلب العلم يعني كثير، انظر الأسواق والمدن والقرى امتلأت بالبشر من أهل الإسلام، أما الكفار عدد ولا حري، امتلأت ولا يبالي، ولا يبالي بالتفقه في الدين والعمل بالدين والاستقامة على دين الله عز وجل. فوفقك الله عز وجل من بين ألوف بل من بين ملايين، فاختارك الله عز وجل واصطفاك، فهذه والله نعمة يجب عليك أن تشكر الله عز وجل عليها، أن الله هداك ثم حبب إليك العلم والصبر ماذا عليه، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فكن كما قال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة. والله يا أخوان أن الإنسان إذا فارق العلم ساعة أو ساعتين يجد يعني ماذا يجد ضيق في نفسه، أصبح طالب العلم كالسمغة إذا خرجت من البحر ماتت، لا بد أن تبقى في البحر حتى تبقى فيها الحياة. وطالب العلم لا يحيا إلا مع قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حياة طلاب العلم. لهذا كان شيخنا الوادعي عليه رحمة الله فيما يذكره هو لنا أنه لربما خرج من بيتي وهو محموم أي مريض متعب، فيخرج إلى الدرس فيفتح صحيح الإمام مسلم أو يفتح تفسير ماذا ابن كثير، قال فأجد أن المرض قد ذهب عني فأرجع إلى بيتي نشيطا، وقد خرج متعبا، وقد خرج من بيتي ماذا متعبا. فحياة طالب العلم إنما هي في الدعوة إلى الله عز وجل، في المذاكرة، في المراجعة، في التدريس، في تبليغ ماذا دين الله عز وجل. فافرح واحمد الله عز وجل على أن الله وفقك واختارك. والله يتمنى أهل الملايين وأهل المليارات أنه يتفرغ للعبادة ولطلب العلم، لكن خلاص قد شغل، شغل بهذا ماذا الأمر. وأنت من الله عز وجل عليك بما هو أعظم من المليارات والملايين، طالب العلم يعدله شيء. لهذا لما سئل الإمام أحمد يعني عن أعظم شيء قال طالب العلم، إذا صحت نية الواحد وصدقت نية ماذا الواحد فإن هذه المنزلة لا يعدلها شيء. فإذا حبب الله عز وجل إليك العلم، حببه إليك وحبب إليك أيضا العمل ماذا بالعلم، فاحمد الله عز وجل، فهي نادرة من النوادر، نادرة من النوادر. لا توجد يعني في بعض طلاب العلم الذي ربما ينتمي للعلم لكن ما عنده صبر على طلب العلم، ما عنده صبر على طلب العلم. فإذا وجدت من نفسك فرحا ونشاطا ومرحا وكذلك يعني ماذا إقبالا مع وجود هذه الظروف، فاحمد الله عز وجل، فاعلم أن الله حبب إليك العلم، فلا تضيع هذه الفرصة، لا تضيع هذه الفرصة. طلب علم مع طلب علم مع فائدة مع فائدة، ما تدري إلا وقد فتح الله عز وجل عليك. فإن كنت من أهل اليمن استذهب إلى مكان آخر تبلغ دين الله عز وجل، تفتح مركزا وتفتح مسجدا. وإذا كنت خارج البلاد ستفتح ماذا في بلدك وتنشر العلم ماذا في بلدك، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وأعظم يا أخوان ما يضيق الصدور فتح أبواب الجدل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يحذر طالب العلم من الجدل، وخاصة الجدل العقيم الذي لا فائدة منه، الجدل العقيم الذي لا فائدة. المؤمن ضالته الحق، أن وجد أخذه عند زيد عند عامر عند صالح عند أبيه عند أخيه عند أجنبي عند أي إنسان، وجد الحق أخذه ما يبالي عند القليل عند الكثير. فاحذر يا طالب العلم من هذا ماذا الآفة، وهي الجدل العقيم أو رد الحق وكذلك يعني ماذا بطر وماذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي عليه الصلاة عن الكبر، قال الكبر غمط الناس أي احتقار الناس، وكذلك يعني ماذا غمط الناس. وهكذا ذكر فيما يتعلق برد الحق، رد الحق هذا من الكبر، وهكذا احتقار الناس هذا ماذا من الكبر. فأعظم معوقات طالب العلم أن يفتح على نفسه أبواب الجدل، أبواب الجدل أو أبواب الهدرات، هدر قيل وقال الذي ما لها معنى، الذي ما لها معنى، وإنما هي تضييع للأوقات وقسوة ماذا لي القلوب، وقسوة ماذا لي القلوب فيحذر طالب العلم أن يكون هذا العمر كله في طلب العلم، أن يكون هذا العلم كله في طلب العلم، لعل الله عز وجل يبارك فيه وينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. فهؤلاء من حرصهم علينا، من حرصهم ومحبتهم لنا أنهم جاءوا زائرين، يقول لك نحن قد لا نستطيع أن نبقى نطلب العلم ونجلس للعلم، عندنا أشغال، عندنا أعمال، عندنا ارتباطات. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن الله وفقك أنت واختارك أنت واصطفاك لهذا الأمر. فأخوك يعني على ما عنده قد لا يستطيع يتفرغ لطلب العلم، يقول أزور إخواني وأتفقد ماذا؟ إخواني في الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم ماذا؟ خيرا على هذه الزيارات، يجزيهم خيرا على هذه ماذا؟ الزيارات. فهذه الزيارات كما قلنا تقوي يعني المحبة والمودة، ويحصل بها ماذا؟ التعارف بين طلاب علم، بين طلاب العلم، وطلاب العلم اجتمعوا من بلدان شتى ولم يجمعهم إلا قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا دنيا ولا عصبية ولا جاهلية ولا مناطقية ولا شيء، إنما جمعهم قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الشرق وهذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من بلاد العجم وهذا من بلاد العرب وهذا من بلاد أهل الإسلام، من نواحي شتى، من نواحي ماذا؟ شتى. فجمعنا بإذن الله عز وجل هو طالب العلم والعمل ماذا به والتفقه في دين الله عز وجل. فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا سبل طلب العلم، طرق ماذا؟ طلب ماذا؟ العلم. ويحتاج صبر يا أخوان، يحتاج صبر، وإذا صبرت عليه وأعطيته صدقني ما تريد إلا هو. والله إذا خرجت إلى آخر الدنيا تشتاق للدروس، يجد الإنسان شوقا إلى الدروس وإلى الجلوس إلى طلاب ماذا؟ العلم. كما ذكرنا عن الشيخ الوادعي، تجيه كآبة، تأتيه الكآبة في بيته لما يمرض، قال أخرج إلى الدرس. الشيخ مصاب بأمراض كانت قوية وخطيرة، لكن مع هذا يتكلف الخروج لأنه لا يجد راحته إلا على كرسيه، يفتح صحيح مسلم يجد راحة، يفتح صحيح البخاري يجد ماذا؟ راحة. حتى قالوا له في مرة من المرات، يا شيخ إذا أصبحت ولم تجد يعني طالب علم في المكان، قال ما أدري ماذا يحصل لي، ربما يموت. خلاص أصبح طلاب العلم هم أبنائه، طلاب العلم هم ماذا؟ الأبناء، هم ماذا؟ الأبناء. فلا يرتاح إلا مع طلب العلم. أنا ما أعرف الشيخ أنه كان كثير النزهة وكان كثير الأسفار والسياحات، ما نعرف الشيخ إلا على هذا الكرسي، ما نعرفه. حتى في أيام الأعياد يستحي الشيخ أحيانا، وإلا أيام الأعياد مباشرة يفتح الدرس، أيام أعياد عيد الأضحى عيد الفطر والشيخ على كرسيه، من محبته ماذا لي؟ طلب العلم، من محبته لطلب العلم. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يحبب إليه طلب العلم. فإذا حبب إليك طلب العلم، وما هو طلب العلم يا أخوان؟ قال الله قال الرسول، أعظم الكلام، أعظم الكلام. فإذا أحببه إليك فهذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك. وكما قلنا طلب العلم قليلا قليلا قليلا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. وصلت إلى مرحلة الحمد لله، ما وصلت فقد أديت الذي ماذا عليك، أديت الذي ماذا عليك. وتقول كما قال الإمام أحمد، من المحبرة إلى المقبرة. هو إمام، إمام أهل السنة والجماعة، وقد تزود من العلم الكثير، مع هذا ما يريد أن يفارق العلم، لا يريد. وهذا أبو زرعة الرازي، تعرفون قصته، وأنه لما حضرته ماذا الوفاة وهو في النزع، فجاء أبو حاتم الرازي ومعه آخر، فأراد أن يقرأ عليه، أن يقرأ عليه حديث فيما يتعلق بلا إله إلا الله، أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله من هذه الدنيا إلا كان من أهل الجنة. فذكروا السند فنسيوا بعض الرجال، فأكمل بعض الرجال وأكمل المتن ثم توفي. أكمل الرجال سبحان الله، علمه في هذا الحال، علمه في هذه ماذا الحال. فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا سبل ماذا العلم. بارك الله فيكم. الله الأخي سعيد نقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الله المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال في كتاب الحدود: وعنه عنهما رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت، إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. نعم، ذكر حكم الأمة إذا زنت، والمقصود بالأمة هي المملوكة، المقصود بالأمة هي المملوكة. فإذا حصل منها ماذا؟ الزنا. إذا حصل منها ماذا؟ الزنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، والمقصود لم تحصن أي لم تتزوج. والمرأة والأمة تزوجت أو لم تتزوج، المرأة الأمة تزوجت أو لم تتزوج، ما دام أنها ماذا؟ أمة، فينصف عليها العذاب، ينصف عليها ماذا؟ العذاب، بخلاف الحرة. إذن أحكام الإمام تختلف عن أحكام ماذا؟ الحرائر فيما يتعلق بالحدود. فالجلد 50، وهكذا ما يتعلق بالرجم ليس عليها رجم، لأن الرجم لا يتنصف، كما قال الله عز وجل: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمقصود بالمحصنات هنا الحرائر، المقصود بالمحصنات هنا الحرائر. وقاس العلماء وهم جمهور العلماء الذكر من المماليك على الأنثى في تنصيف العذاب، فينصف لها العذاب ألا وهو الجلد. أما الرجم فلا ينصف، إذن فليس عليها رجم. الأمة إذا زنت ليس عليها رجم، وإنما عليها الجلد، والجلد أن تجلد 50 جلدة، لا تجلد 100 ماذا؟ جلدة، إذا حصل منها الزنا. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، أي عن المملوكة، إذا زنت أي حصل منها الزنا، حصل منها الزنا ولو لم يحصل ماذا؟ الشهود، يعني حضر سيدها وهي تزني، حضر زيد سيدها وهي ماذا؟ تزني، سواء كان الذي زنى بها مملوك أو كان ماذا؟ حر. المهم حصل الزنا منها، حصل الزنا ماذا؟ منها، وتبين أنها قد زنت بالفعل، وتبين أنها قد زنت ماذا؟ بالفعل. قال: إذا زنت ولم تحصن، إذا زنت ماذا؟ ولم تحصن. قال: إن زنت، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة زنت ولم تتزوج، وكما قلنا أن الحكم عام، تزوجت هذه الأمة أو لم تتزوج، ما دام أن عليها وصف الإماء ولم تكن ماذا؟ حرة أو محررة، فالراجح أنها ينصف عليها، بل إجماع ينصف عليها العذاب. وهل يقاس عليها الذكر من المماليك بجامع الرق؟ جمهور العلماء على هذا القياس، جمهور العلماء على هذا ماذا؟ القياس. قال: إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، إن زنت ماذا؟ فاجلدوها. من الذي يتولى، يعني من الذي يتولى جلدها؟ هل هو السيد أو هل هو الأمير أو من يقوم مقامه من نوابه؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، أي بمعنى هل للولي أن يتولى يعني جلدها فيجلدها 50 جلدة وهو ظاهر الحديث، أو أن هذا للحاكم أو لمن ينوب مقام ماذا؟ الحاكم، لأن أمر الحدود يرجع إلى الحكام، لأن أمر قيام الحدود ماذا؟ يرجع إلى الحكام. فيه احتمال، فيه احتمال أن الولي هو الذي يقوم بجلدها 50 جلدة، وفيه احتمال أنها قال فجلدوها، أي يرفعوا أمرها إلى الحاكم فتجلد 50، تجلد ماذا؟ 50. قال: فجلدوها، فجلدوها، قلنا المقصود بالجلد أن تجلد 50 جلدة على النصف من الحرائر، على النصف من الحرائر الأبكار، أما الثيب من الحرائر فهذه ترجم، أما هذه سواء كانت يعني قد تزوجت أو لم تتزوج، ما دام أن عليها وصف أنها ما دام مملوكة فهذه ينصف عليها العذاب، والرجم لا ينصف، فيبقى أنه الجلد. قال: فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها. قال: ثم بيعوها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة. يقول ابن شهاب الزهري، ويخبر عنه مالك ابن أنس وهو الراوي عنه، يعني مالك يقول قال ابن شهاب، مالك يقول قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، أي بمعنى هل تباع بعد الثالثة أو تباع بعد ماذا؟ الرابعة. حصل ماذا؟ شك، حصل في المسألة ماذا؟ شك من الرواة. قال: إن زنت فجلدوها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ببيعها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ببيعها. هذا البيع هل هو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحب؟ أي يستحب للإنسان أن يبيع هذه الأمة ولا يبقيها، أو أنه واجب؟ جمهور العلماء على أنه لا يجب، جمهور العلماء على أنه ماذا؟ لا يجب. لماذا؟ قالوا: لأن إخراج ملك الإنسان، يعني أمر الإنسان بإخراج الشيء من ملكه، هذا لا يجبر عليه الإنسان، لا يجبر عليه ماذا؟ الإنسان. والظاهرية كعادتهم جاروا على الظاهر فقالوا يجب عليه أن يبيعها، يجب عليه ماذا؟ أن يبيعها. ثم بعد ذلك البيع هذا هل يبين للمشتري أن فيها عيب؟ هل يبين للمشتري أن فيها عيبا أو لا يبين؟ قالوا ظاهر الحديث أنه لا يلزم، لأن المقصود بالبيع علاج للأمة، لأنها لو بقيت عند هذا السيد لعلها ترجع إلى الزنا، فإذا انتقلت بسبب جرمها أي بسبب الزنا، أي أن ما باعها من أجل الزنا، فلعلها حينما تنتقل إلى شخص آخر تترك هذا الأمر، لأنها تعلم أنها إذا زنت ستباع وهي تريد أن تمكث عنده. فلهذا يقول العلماء أن بيعها إنما هو من قبيل العلاج لا، حتى لا ترجع إلى الزنا، أو لعلها تنتقل إلى سيد يحصنها الزيد نفسه فيستمتع بها، أو يزوجها ماذا لغيره، أو يحبسها في بيته، أو يحبسها ماذا في بيته. معنى أن البيع لا على أنه من أجل بيع أمة معيبة حتى يشترط في بيعها أن يبين العيب. هذا قولي بعض العلماء. ومن قائل من العلماء لابد أن يبين ماذا العيب، فإن المشتري قد لا يدري. من النصيحة لا أن تذكر أنها زانية، من النصيحة لا أن تذكر لها أنها زانية حتى يقوم يعني إذا اشتراها ورضيها بإعفافها بأن يستمتع بها هو أو يزوجها ماذا لغيره أو يحبسها في البيت. فإذا لم تذكر لها هذه يعني لم تذكر لها هذا البيع، لربما الحكمة والعلة الذي من أجلها بيعت سترجع مرة أخرى، فلا بد من البيان. وهذا الثاني هو الراجح، أنه إذا أراد أن يبيع لا بد أن يبين حتى يحصل أمران. الأمر الأول أنه قد أخبر المشتري، لأن بعض المشترين قد ما يشتري أمة زانية، قد لا يشتري أمة ماذا زانية. والأمر الثاني حتى يحصل من المشتري أن يقوم بالمعنى الذي من أجله بيعت هذه الأمة، وهو أنها إذا انتقلت من سيد إلى سيد تترك الزنا، تترك ماذا الزنا، فيحصنها بنفسه بمعنى يستمتع بها أو يزوجها ماذا لغيره أو يحبسها عن هذه الفاحشة. والمرأة في نفسها الأمة هذه إذا شعرت أنها استنتقل من سيد إلى سيد بالبيع بعد ذلك ما سيكون لها ماذا قيمة، لعلها تترك الزنا. وهذه حكم ذكرها ماذا العلماء. فعلى هذا الراجح أنه يبين العيب، سواء قلنا من أجل أن هذا عيب في سلعة أو لأنه من أجل تتحقق المصلحة حتى ينتبه ماذا المشتري لهذه الأمة أنها زانية فيحفظها من الزنا، فيكون جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين. وهذا هو الراجح أنه إذا أراد أن يبيع لابد يبين، أنه إذا أراد أن يبيع لابد أن يبين هذه الأمة، قياسا على باقي المبيعات. فإن الإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا وفيه عيب لابد أن يبين، فإذا باعه ومن لم يبين العيب لمن؟ للمشتري، فاطلع المشتري على العيب كان المشتري بالخيار، كان المشتري بالخيار بين إمساكه ولا أن يطالب بنقص العيب بأرش العيب مقابل هذا العيب، وبين أن يرد المبيع ويأخذ ماذا ماله، فهو بالخيار. لكن الصورة الأولى لو باعه وأخبره بالعيب ورضي بهذا العيب ما في إشكال، لكن إذا لم يخبره كان له الخيار، كان له الخيار في الإمساك أو رد هذه السلعة ثم بعد ذلك يطلب ماذا ماله. هذا في السلع لا إشكال، لكن في الأمة ذكروا هذا الإشكال، هل البيع لأجل أنه يعني نصيحة للسيد هذا حتى يحجزها عن الزنا، أو لأجل أنها حتى ترتدع عن هذا ماذا عن هذا الزنا. فعلى كل لابد أن يبين أن هذه الأمة قد زنت. وبعض العلماء قال لا يحتاج أن يبين، لأن كون هذا الإنسان يبيع هذه الأمة ولو بالحبل، الحبل لا يعدل شيئا، الحبل لا يعدل ماذا شيئا، فكونه يبيعها بأقل الأثمان، طيب هذا الذي اشترى يعني سيقوم عنده ماذا قرينة أنه ما باع إلا لشيء في هذه الأمة، ولا كيف يبيع أمة بحبل، يبيع أمة بحبل، والمقصود ليس الحبل، المقصود التقليل، التقليل من الماء، أي تباع ولو بحبل، أي تباع ولو بمال، يعني قيمتها في الأصل 100,000 فهو يبيعها ب5,000، المشتري لما سيشتريها ب5,000 تعرض عليه ب5,000 ما من شك إلا أن يكون كما يقال يعني عنده غباء وهبل، ما يدري يبيعني إنسان ما قيمته 100,000 ب5,000 في شيء، لكن كونه يأخذها فيفرح بها أكيد هذا إنسان عنده شيء، فإذا أخذها يعلم أن فيها شيء. يقول لك هذا الشيء مهما كان عيب 5,000 رخيص مع وجود لو لم يكن إلا البودي كما يقال لم يكن إلا الجسم، أن هذا يكفي 5,000 مقابل 100,000 سيأخذها، ما يتحرى الأمر إيش الذي فيها وإيش الذي حصل فيها، 5,000 خذ 5,000. فقالوا هذا يعتبر يعني بيان للعيب، كونه يبيعها ب5,000 ما قيمته 100,000 هذا يعتبر كالبيان للعيب، فمعنى ذلك أن هذا تبيين للعيب، تقليل الثمن ثمن السلعة تبيين للعيب، فيقوم مقام البيان، يقوم مقام ماذا؟ البيان. فابن شهاب الزهري فيما يخبر عنه الإمام مالك قال لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعوها ولو بظفير، والمقصود بالظفير هو ماذا؟ الحبر، والمقصود بيعوها ولو بالمال القليل، بيعوها ولو كان بالمال ماذا؟ القليل. هذا الذي ذكره فيما يتعلق بهذا الأمر، ما يتعلق بهذا ماذا الأمر، فحكم الأمة فيما يتعلق بالزنا، وهذا هو الشاهد أنه ينصف عليها العذاب، أن الأمة لك الحرة، أن الأمة لك الحرة سواء تزوجت أي أحصنت أو لم تحصن، ينصف عليها العذاب، أي بمعنى أنها لا يعني ماذا لا تعاقب ولا يقام عليها الحد كما يقام على الحرة، إن كانت بكرا 100 جلدة، وإن كانت ثيبا ترجم إلى الموت، فيختلف حكم الأمة. طيب قد يقول قائل ما الحكمة، لماذا فرق الشارع بين الإماء والحرائر في أحكام ماذا الحدود، في أحكام العدود؟ قالوا لأن وقوع الزنا من الحرة عظيمة من العظائم، عظيمة يستعظمها ماذا؟ يستعظمها الخاصة والعامة، بخلاف الإماء لا يبالى بها، الأصل أن ما في حجاب كامل معها، وهكذا يعني فروقات بينها وبين ماذا الحرة، من أجل هذا خفف عنها ماذا الشارع، لأن العيب الذي ترمى به والتعيير الذي ترمى به لا كالحرة الذي ترمى بالتعيير، الحرة إذا زانت تعير تعيير عظيما، تعير في نفسها ويعير أهلها، بخلاف الأمة لا تبالي، بخلاف الأمة لا تبالي. ولهذا فرق الشارع بينها وبين الحرائر فيما يتعلق بالحجاب، ما يتعلق بالخدمة، ما يتعلق بالاستمتاع، ما يتعلق بالبيع، فروق كثيرة بين الحرة وبين المملوكة، فجاء هذا هو تنصيف العذاب موافقا للحكمة، جاء هذا هو تنصيف العذاب موافقا ماذا للحكمة، للتفريق بين الحرة وبين الأمة. لكن الخلاف الكبير الحاق المملوك الذكر يزني فينصف عليه العذاب، جمهور العلماء يقول ما في مانع عندنا، لأن الجامع بينه وبين الأمة هو الرق، ومن العلماء من قال هذا ممنوع، لأن المعنى الذي في الحر في المملوك الذكر لا كالمعنى الذي في الأنثى ماذا المملوكة، فبعض العلماء قال يجلد كما يجلد الكبير، كما يجلد الحر، ويرجم إذا كان ماذا محصنا، فالمسألة خلاف بين الجمهور وبين غير ماذا الجمهور في هذه المسألة، هل يجري القياس ويصلح أو لا يجري القياس فيصلح، والجامع كما قلنا الرق، الجامع هو ماذا الرق، لكن قالوا الأمة ليست ماذا كالذكر، الأنثى ليست ماذا كالذكر فيما يتعلق بمسألة ماذا الزنا، فيما يتعلق بمسألة ماذا الزنا. هذا ملخص أحكام الأمة إذا زنت. بارك الله فيكم، جزاك الله خير، نقف عند هذا نراجع الفرائض. في سؤال ولا؟ بالنسبة لي يعني الذكر مثل الأنثى الأمة، الذكر العبد المملوك الذكر كالمملوكة الأنثى، يعني من ناحية التنصيف من حيث الأحكام جمهور العلماء على هذا. نعم الأمة إجماع ما في إشكال، لكن ما يتعلق بالذكر هذا محل خلاف، وأيضا ما في له رجم. نعم لا يرجم، لا ما في رجم، الرجم ما ينصف، الرجم ما ينصف، إنما الذي ينصف هو الجلد، الذي ينصف هو الجلد. لو زدت على هذا تخرج عن الخط، لا عاد تزيد على هذا، أنت تريد زيادة أبناء لها في نفسها، في نفس هذه القضية. زينب وفاطمة كلاهما بنت لرقية، أخوات عندها، هي رقية كلاهما أمها واحدة، رقية بنتها أسماء زينب وفاطمة، أنجبت فاطمة وأنجبت زينب. طيب هذه فاطمة ماذا حصل؟ تزوجت بعمر، زينب من تزوجت ببكر، وهكذا هذه أنجبت هذا أنجب أسماء وهذا أنجب ماذا صالح، كيف إيش قم يخير رقية ماذا تأخذ ثلثي السدس، يعني جدة من طريق الأب ومن طريق الأم، فتأخذ ثلثي السدس، هو السدس فقط، هؤلاء الآن الثلاث الجدات سدس فقط، الجدات لا يزيد السدس بزيادتهن ولا ينقص من نقصانهن، واحدة تأخذ السدس، اجتمعنا السدس بينهن ما في زيادة، كما يقال الثمن بين الزوجات، السدس أيضا بين الجدات، فهي الآن ستأخذ الثلثين، ثلثي السدس، والثلث هذا الباقي يذهب إلى يعني نورة الذي مرت معنا. هذه الخلاصة. الله إيه. أنا أسأل. ها تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا أثابكم الله، إذا اشتهر الزنا عن رجل فبلغ الحاكم، فإذا سأل الحاكم الرجل هل له ألا يعترف ويتوب إلى الله سرا أو لا بد من أن يعترف جزاكم الله خيرا، يعني قد وصل الحاكم. الحدود لا تقام إلا بأمرين، إما أن يقر على نفسه أو يقوم عليه نصاب الشهادة، وهو أربعة من الرجال الثقات العدول ورأوا حقيقة الزنا، فإذا حصل هذا أو هذا يقام عليه الحد إذا وصل إلى الحاكم، إذا وصل الحاكم وحصل عليه أنه يشهد عليه أربعة شهادة الزنا المعروف أو أقر على نفسه يقام الحد، أما دون ذلك فلا، أما دون ذلك ما تقام الحدود حتى يقر على نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أنيسا قال فإن اعترفت، أي أقرت على نفسها هي قد رميت بالزنا، قال فإن اعترفت فارجمها، معنى إذا لم تعترف ما في رجم. ولو وصلوها للحاكم، ولو وصلوا للحاكم، بل هذا قد يترك هذا ويجي لدى الذي وصله، إذا كان هو وصل بنفسه ما في إشكال، لكن وصلوا إلى الحاكم فين الشهود؟ قالوا هذا زاني تعالوا أمشي لك، ويقلد هؤلاء من 80 قلده، قلد الفرية حد الفرية. كمان في قصة المغيرة بن شعبة لما اتهمهم أربعة وتراجع الثالث بقي ثلاثة فأقام عليهم عمر حد القلد قلدوا، وقال لهم في الأخير يعني تب أقبل شهادتك، قال لأبي بكر تب أقبل ماذا شهادتك. وعلى أحسن الله إليكم، إذا باع السيد أمته هل يراعي عدتها، بمعنى أنه باعها في طهر لم يجامعها؟ لابد من الاستبراء، إذا أخذها ذاك المشتري فإذا أراد أن يطأها فلابد من الاستبراء، لأنه قد تكون حامل، قد تكون ماذا حامل، سيسقي يعني زرعه بماء غيره أو سيسقي ماءه لزرع غيره، فلابد من الاستبراء عند بيع الأمة، لابد من الاستبراء قبل البيع، قبل البيع يستبرأ الأمة ثم يبيعها، أو يقول للبائع شوف أنا ما استبرأتها فيشتريها وذاك يستبرأها قبل الوقوع عليها. نعم. وأحسن الله إليكم، هل الأمة تشهد عليها تشهد أو يشهد عليها أربعة شهود كالحرة؟ ظاهره لا، ظاهر الأحاديث لا، أنها زنت أي رأها سيد تزني وأقام عليها هو الحد، ما في إشكال. نعم. ظاهر الأحاديث لا والله أعلم. قال أحسن الله إليكم، ما الفرق بين أم الجد وأم أبي الأب؟ أم الجد، أيه، بين أم الجد وأم أبي الأب. أم أبي الجد احنا قلنا أم الجد، أم الأب واضح، هذه ما فيها إشكال، أم أبي الأب هي أم الجد، أم أبي الجد تقال هكذا ارفعها قليل. نعم. ولك أن تقول ولو كان الجد العاشر كما يقول شيخ الإسلام، إذا أدلت بوارث ورثت، ما دام أنه وارث، ما دام أنه وارث ولو كان، طبعا ما في أجداد الجد العاشر، هذا قد هو آدم رجع يعني، هذا صعب الوصول إليه جد العاشر، لكن إن حصل ويذكرون للجد الرابع، أما جد خامس كيف هذا يعني، كيف من فين خارج هذا الولد، هذا يكون من الأجداد الجد الرابع، لكن لعل يأتي الزمان سبحان الله ما أدري الله. قال أحسن الله إليكم، هل المراد في الحديث ولو بظفيرة أي بحبل هو التخلص، مثلا إذا باعها بسعر السوق على أنها ليست زانية فلا يعد غاشا، هل يعني إذا باعها بقيمة مرتفعة هل هذا غش يعتبر؟ إذا باعها، إذا أراد أن يبيعها يعني ماذا بسعر مرتفع لابد يبين، وإذا باعها بالحبل أو ما يقابل الحبل من السعر هذا قد هو بيان، يعتبر من البيان، أما إذا يريد فيها 100,000، 100,000 ما يصلح 100,000 يا زانية، فلا بد أن يبين للمشتري. قال أحسن الله إليكم، إذا اتفق الورثة على توزيع الميراث بينهم بالسوية هل يصلح هذا قبل موت الوالد ولا إيش يعني؟ ولا بعد؟ بعد الظاهر بعد، يعني بعد موت الوالد اتفقوا كله بالسوية أنهم يتساوون فيما يتعلق بأخذ الميراث، ذكرهم وأنثاهم، يعني هي حقوق العباد، هي حقوق العباد، فإذا قالوا نتساوى في هذه التركة حقهم ما في مشكلة. أما إذا طالبوا في الشرع قد فرق، في الشرع ماذا قد فرق. أما إذا أراد، بل لو أراد الإنسان قال أنا ما أريد ميراث، ميراثي لأختي أو ذي تقول لأخي، ما في إشكالة تنازل الإنسان. فإذا قالوا نقسم هذا الميراث بالسوية من دون منازعة، ماذا في منازعة نرجع للشرع. فالذي يظهر أنه من حقوق العباد والله أعلم أنه الأشكال. وعلى هنا أحسن الله إليكم، إذا اعترف الرجل بالزنا هل له أن يرجع؟ يعني اعترف ثم قال خلاص يرجع، جزاكم الله. هم يقولون أن الإقرار على قسمين، إقرار صحيح وصريح أقر بالزنا ثم قال أنا أرجع، ما له أي معنى. لكن إنسان إذا كانت قامت به ماذا شبهة، قامت به شبهة لعله ما حصل الزنا المعروف أو حصل شيء أو في شيء من الشبه فأقر فأراد أن يتراجع، فبعض العلماء يفرق بين الإقرار الصحيح الصريح وبين الإقرار الذي هو إقرار لكن حصل فيه شيء من اللبس، أنه إذا تراجع تراجع. وبعضهم لم يفرق، قالوا قصة ماعز تدل على المسألة هذه، أن ماعزا رضي الله عنه يعني أراد أن يتراجع، أراد ماذا أن يتراجع، لهذا قال له النبي صلى الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه، جاء في بعض الألفاظ هل لا تركتموه. فبعضهم يذكر هذه المسألة فيما يتعلق بالرجوع، والأقرب والله أعلم أنه إذا أقر صراحة بهذا الفعل وأراد الرجوع أن هذا لا معنى له. أما إذا كان عنده شبهة ولبس وحصل خلل في الإقرار وأراد الرجوع فالذي ظهر أنه له الرجوع. هذا تفصيل العلامة العثيمين فيما أذكر الله. أحسن الله عليكم شيخنا، قال إذا عاش الزاني أو الزانية في بلد لا يقام فيه حدود الله، لا تقام فيه حدود الله، فكيف يطهر نفسه؟ يطهر نفسه بالتوبة، ضروري يقتل نفسه، يعني لقي التوبة، أبواب التوبة مفتوحة، ويترك البلد الذي فيه الفساد وفيه الفاحشة إذا كان ما يستطيع يعني يصبر عنها. من التوبة، التوبة أسهل له، ولا يقتل نفسه يعني، أبواب التوبة مفتوحة، من تاب تاب الله عليه. نعم، انتهت الأسئلة. الله، من أم الجدة؟ كيف أم الجدة هذه؟ يعني أم الجدة من جهة الأب، أم الجدة من جهة الأم، أيش الإشكال فيه؟ ما فهمت يعني. أنت تسأل على رقية هذه؟ ها؟ والله ما أفهم السؤال. يعني إذا أطلق مثلا أم الجدة، هل المقصود أم الجدة؟ عندك أم، عندك أم ولها أم، هذه أم الأم جدة، فأمها أم الجدة، جدة. نعم، من طريق الأم أو من طريق الأب، جدة، طريق الأم أو من طريق الأب، هذه تعتبر ماذا؟ جدة. نعم، لا، ما هو مخصوص بأم الأم، أم الأم وأم الأب كلاهما جدة يقال لها. العامة قد يفرقون إذا كانت من طريق ماذا؟ من طريق الأم، قد يقولون إيش عندنا إذا كانت من طريق الأب، يقولون يعني جدة، إذا كانت من طريق الأم يقولون حبابة. عندكم هذا؟ لا، بعض الأعراف هكذا الأولاد الصغار هكذا يصطلحون، إذا كانت من طريق أمه يقول هذه حبابة، وإذا كانت من طريق ماذا أبيه يقولون هذه جدة، يعني هذه أحسن جدة، تلك حبابة. هذه أعراف فقط يعني مسميات، الله أعلم، بعض الأعراف كذا عندهم، وبعضها ما في عندهم، ما عندهم هذا التفريق، وإلا كلاهما جدة، كلاهما جدة، لكن هذه من طريق الأم وهذه من طريق الأب. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم، جزاك الله خير.